فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي من الدليل الخامس من أدلة الأحكام، وهو قول الصحابي، وعرفنا درجات أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. اليوم سنأتي إلى الدليل السادس من أدلة الأحكام، وهو الذي يسميه في الأصول بالمصالح المرسلة. وهذا الدرس من أهم الدروس في أصول الفقه، وينبني عليه أمور عظيمة جدا من المصالح والمفاسد، وقد زلت في أقدام كثيرة جدا فأفسدت الشريعة الإسلامية، وكذلك أخذ به أهل العلم والفقه فأحسنوا إحسانا عظيما جدا. فهو من أهم دروس أصول الفقه في الحقيقة، وهذا في الحقيقة أصل عظيم من الأصول. وقبل أن ندخل فيه نقرأ التمهيد الموجود هنا في المذكرة. تقول المذكرة: سبق أن عرفنا أن الشريعة الإسلامية قد أنزلها الله تبارك وتعالى وفق الحكمة الإلهية، ومعنى أنها وفق الحكمة الإلهية أن الله تبارك وتعالى حكيم، كل أمر من أموره إنما جاء مقتضى العدل والحكم، كما قال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. فأحكام عادلة وأحكام كذلك المقتضى الحكمة، إن وراءها مصالح عظيمة جدا ومنافع في الدنيا والآخرة، وأنها سائرة في كل ما يجلب المنافع للناس، المنافع الحقيقية مو بحسب الأهواء، وإنما المنفعة الحقيقية. فقد يرى الناس أن هذا الأمر مضرة، ويكون هو في حقيقة منفعة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله هو يعلم الخير وين والمصلحة وين، فعندما يأمر الله تبارك وتعالى بأمر أو ينهى عنه فهذا بمقتضى علمه سبحانه وتعالى أن هذا فيه نفع لعباده وخير لهم، وأنها أي الشريعة الإسلامية سائرة في كل ما يجلب المنافع للناس ويدفع الضر عنهم، أعني أنها جارية وفق المصالح، وأن الله جل وعلا لا يأمر إلا بخير. حط إلا، ولا ينهى إلا عن شر، ولا يحل إلا ما فيه مصلحة، ولا يحرم سبحانه وتعالى إلا ما فيه مفسدة. هذه واحدة، أول يعني أمر نبني عليه فقهنا وفهمنا لمعنى المصالح المرسلة، أن الشريعة الإسلامية كلها جاءت وفق الحكمة الإلهية، والحكمة الإلهية جاء بالخير للناس، الله تبارك وتعالى يحب لعباده الخير سبحانه وتعالى، ويحب ما يصلحهم ويكره الفساد، كما قال جل وعلا: والله لا يحب الفساد. ثانيا، كذلك سبق أن علمنا كذلك أن المقاصد العامة للشريعة هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنفس، أي ست أمور، هذه هي مقومات حياة الإنسان على الأرض. ومعنى أنها مقوم يعني أنه إذا انهدم شيء من هذا انهدمت سعادة الإنسان وحياته الطيبة على الأرض. فعلشان يكون هناك فيه سعادة حقيقية لابد أن نحافظ على هذه الأشياء، الدين، لأنه لا حياة الإنسان إلا بالدين، الدين هو الخير للإنسان في في في في في, في حياته وماته، وهو الذي من أجله خلقنا نعبد الله تبارك وتعالى. والشريعة جاءت بتشريعات عظيمة للحفاظ على الدين. والنفس اللي هي هذه النفس، قوام الإنسان، الدم يعني. والعقل اللي هو هذه ملكة التفكير. والمال، لأن المال به قوام الإنسان. والعرض اللي هو يعني الحالة المعنوية للإنسان، النفس المعنوية للإنسان. فعرض الإنسان اللي هو دينه وأمانته وشرفه وكذا وكذا، فالطعنوا فيه، طعنوا في عرضه معنى التنقيص منه. والنسب اللي هي طهارة النسل، نسبة الإنسان إن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هدم النسب يعني هدم الإنسان. إذا هدم النسب وأصبح الإنسان ينسب إلى غير آبائه وكثر أولاد الزنا والحرام، وكان الأصل هو أولاد الزنا والحرام، ولا يعرف هذا ابن من وهذا ابن من، انهدمت الإنسانية. هذه هدم الإنسانية، وهذا ليس مجال الآن تفصيل، فصلنا هذا. فهذه ست أمور جاءت الشريعة للحفاظ عليها. تجد الشريعة الإسلامية كلها لتحفظ أصل من هذه الأصول. يعني غض البصر مثلا جاء لأي شيء، علشان لأنه المقصود هو حفظ النسب، لأن البصر إذا امتد إلى محارم الآخرين ممكن يوقع الإنسان في الزنا، وإذا وقع في الزنا معنى ذلك أن احنا أكثرنا أولاد الحرام. فلا تجد قطع يد السارق، ليش؟ حكمة منه تحفظ على المال، لأنها تحفظ على المال، المال قوام، وإذا ترك الناس يسرقون ولا يعاقبون فإن يضم الناس في أموالهم، ولا يخرج التاجر ماله، ولا يسافر الإنسان بماله، وبذلك تتعطل التجارات، تتعطل الأمور، يفشل هذه تنسب تشر الخراب، فإن هدم المال. فلا تجد شريعة من شرائع الله تبارك وتعالى إلا وهي للحفاظ على مقوم من هذه المقومات الست. هذه الثانية. كذلك سبق أن علمنا أن القياس هو إلحاق واقعة لا نص بحكمها بواقعة أخرى منصوص على حكمها بجامع العلة المشتركة بينهما. هذا القياس، هذه العلة المشتركة تجعل الفرع مماثل للأصل المقيس عليه، وذلك أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين تحت حكم واحد أبدا. إذا علمنا كل ذلك، هذه المقدمات الثلاث، أن الشريعة حكيمة، أنها جاءت الحفاظ على هذه المقومات الست، عرفنا القياس بأنه فقط يعني إلحاق فرعية بأصل لتكون تحت حكم واحد. إذا علمنا كل ذلك استطعنا الدخول إلى هذا الدليل الجديد، وهو العمل بالمصالح المرسلة، والتي يسميها بعض العلماء بالاستدلال، بعضهم يقول لك بالاستدلال، وبعضهم بالاستصلاح، بعضهم يقول الاستدلال، بعضهم يقول الاستصلاح، هذه كلها أول مصالح المرسلة. نأتي الآن إلى تعريف ما المصلحة المرسلة. سبق كذلك أن علمنا أن العلماء قد قسموا المصالح التي تنبني عليها الأحكام إلى أربعة أقسام تبعا للعلل التي تنبني عليها، وهي العلة التي هي بمثابة وصف ملائم مؤثر. عرفنا أن في درجات العلة، في علة فيها وصف ملائم مؤثر، اللي هي قالوا إن عين الوصف هو الذي أثر في عين الحكم، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. أو العلة الدرجة الثانية من العلة اللي هي العلة الملائمة فقط، علة ملائمة لكنها لا تسمى مؤثرة، اللي هي يعني يضرب لها مثال بأنه وصف عيب يعني الذي أثر فيها وصف الوصف في يعني جنس الوصف في عين الحكم، أو عين الحكم في جنس الوصف. أمثلة أخذناها مثل مثال إلحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذف، فجعلوا العلة هنا واحدة وهي الهذيان، لأن المخمور يهذي والذي سب غيره هذا نوع من الهذيان، فأعطوهم حكم واحد وهو الجلد 80 جلد. هذه الدرجة الثانية من درجات العلة. الدرجة الثالثة اللي هي العلة التي تنبني على وصف غريب شاذ أهملته الشريعة ولم تأخذ به، وضربنا مثال له اللي هو هذا العالم الذي أفتى بعض الحكام لما رآه أنه يعني في الكفارة، فقال له يلزمك فقط يعني الصوم، أوجب عليه من خلال الكفارة الصوم، ما قال له ليش ما تقول له أنه في عتق رقبة يجوز أنه يعتق رقبة، فقال لا، لو قلنا له عتق رقبة عنده الرقاب كثير، ولكن هذا الصوم يصير أشق عليه، كان نوع من التأديب له. لكن هذا الشريعة ما جاءت بهذا، يعني هذا أمر لم تأتي به الشريعة، فهذا أمر لا شك أنه يعني لا يبنى الحكم على هذا، لأن هذا وصف غريب شاذ ولم تأتي به الشريعة. في علة رابعة وهي وصف مرسل. لا لم تأتي الشريعة بإثباته أو بإلغائه. والحكم الذي ينبني على هذا الوصف الأخير الذي يسمونه الوصف المرسل هو عين ما يسمى بالمصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة أمر لم تأتي الشريعة لا بالأمر به ولا بالنهي عنه، فيسمى مرسل. من هنا المرسل هو لمو مقيد، كما تقول أرسلت يعني دابتي بمعنى أني أطلقتها، أو على رسلك يعني اذهب. ففيه قيد وفيه إرسال. الإرسال هو عدم التقييد، فالمعنى أنها علة مرسلة أو مصلحة مرسلة يعني أنها مصلحة لم تأتي الشريعة بالأمر بها ولا بإلغائها. أتروك وسمي بالمرسل اصطلاحا لأنه ليس مطلوبا للشارع بنص خاص، ما في نص خاص يدل على أن هذه المصلحة بذاتها مطلوبة، وليس منفيا أيضا بنص خاص. فكل مصلحة يراها الناس مصلحة ولم يأتي في الشرع نص أو قياس يرشد إلى وجوب الأخذ بها أو يرشد إلى وجوب تركها وإهمالها فهي المصلحة المرسلة. هذه إذن معنى المصلحة المرسلة، هي مصلحة يراها الناس مصلحة لكن بخصوصها ما جاء نص يقول اعملوها ولا جاء نص يقول ألغوا. فهي الإرسال هنا من حيث عدم التقييد بالأمر بها أو بإلغائها، لأنه لو جاء بإلغاء ثم تصلي هذه المصلحة فاسدة، كمصلحة الزنا. الزنا مصلحة عند الناس، إن استمتاع بعض الناس يستمتعون بهذا، لكن هذه جاء بالإلغاء فيها، أو أخذ المرأة الأجرة على الزنا فهذه تستفيد بالأجرة، أو بيع الخمر والاستفادة بها، هذه كلها مصالح فاسدة. واحد يقول الخمر والله فيها بعض المنافع، بل أصبت الله لها بعض المنافع كما قال تبارك وتعالى سنونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن هذه المنفعة جاء الشرع بإلغائها لأن المضار التي تتأتى من ورائها أكبر منها فألغاها الشرع. كذلك الربا في مصالح لمن يأخذه ومصلحة كذلك لمن يدفع، أحيانا مثل مضطر لي بدين وما أحب يدينه يقول لك أنا أخذ هذا الدين هذا أفتك فيه الآن وأمشي فيه، انتفعت أنا بالدين وأنفع الثاني بالفائدة، لكن هذه مصلحة الشرع جاء ألغاها قال ما تصير وأمر بإلغائها. فأخذ الفائدة على الدين وإن كانت مصالح لكن جاء الشرع بإلغائها. شرب الخمر فيه تجارة وفيه نشوة وفيه كان يتغنى بها العرب لكن جاء الشرع بإلغائها. الميسر كان فيه مصالح وهو أن العرب كانوا يعملون الميسر وإذا أخذ الإنسان الجائزة يوزعها للفقراء والمساكين ويفتخرون بهذا أنهم يكسبون بالميسر ليوزعها للفقراء والمساكين اللي هو بيسموه الناس الآن يا نصيب الخيري أعمل يا نصيب لكن من أجل الفقراء والمساكين. من قال شرع الغاه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففيه مصلحة ألغاها الشرع وإن كانت مصلحة من ناحية أن فيها منفعة، لكن لما كان بعض الأمور فيها بعض المنافع من وجه لكن فيها مفاسد كثيرة من وجه آخر فإن الشرع جاء وألغى، فهذه بنسميها مصلحة ملغاة. وفيه مصلحة يجب الأخذ بها ككل ما أمر الله تبارك وتعالى به من أمر لا شك أنه لمصالح وهذا يجب الأخذ بها. فيه مصلحة اللي هي بقى الوقت التي لم يأتي الشارع لا يأمرنا بها ولا جاء يلغيها. هنا ملاحظة أو ملحوظة، اعلم أن هذا التعريف فيه تجوز كثير لأنه لا توجد مصلحة أصلا ولم يأتي الشرع بأخذها ولو بوجه عام. عندك وقد جاء اشطب وقد جاء وخليها ولم يأتي، لا بد أن تكون مندرجة تحت قاعدة كلية أو نص عام. هذا أمر مهم، يعني احنا نقول مصلحة مرسلة ما جاء الشرع لا بأخذها ولا بإلغائها، هذا مو صحيح على الإطلاق لأنه ما في مصلحة ولا شأن من شؤون الخير إلا وقد جاء الشرع بالأمر بها، لكن بأمر عام مش بخصوصها، مو بخصوص هذه الفرعية بالذات. لابد يكون الشرع جاء بها في العموم. اعلم أن هذا التعريف فيه تجوز كثير، معنى تجوز يعني مشي، يعني أنه أمر هكذا من الجائز، لكنه على التحقيق ما في مصلحة مرسلة. يعني جيت على التحقيق لا تجد مصلحة مرسلة، لأن كل المصالح قد جاء بها الشرع وكل المفاسد قد نهى عنها الشرع. اعلم أن هذا التعريف فيه تجوز كثير، لأنه لا توجد مصلحة أصلا ولم يأتي الشرع لأخذها ولو بوجه عام. لا بد أن تكون مندرجة تحت قاعدة كلية أو نص عام. ولذلك لا يتصور أن يكون هناك استصلاح مطلقا ولا استحداث حكم لجلب منفعة أو دفع مضرة، إلا ولا بد وأن تكون الشريعة التي أحاطت بكل شيء قد جاءت بنوع من البيان لها. لا بد يكون جاء نوع من البيان لهذه المصلحة. وإنما المقصود هنا بأنها مرسلة أنه لم يأتي في ذاتها أمر منصوص. يعني إيش تقصد نحن مرسلة هنا؟ إن في ذاتها الفرعية ما جاء أمر مخصوص لها، لكنها في الإطار العام جاء في أمور عامة، تندرج في أمور عامة كما سنرى بالتفصيل. وإنما المقصود هنا بأنها مرسلة أنه لم يأتي في ذاتها أمر منصوص، ولا جاء في عينها أيضا نهي منصوص أو مقيس عليه. أيضا من التعريف الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس. إيش إذن الفرق بين المصلحة والقياس؟ إحنا بنأخذ يعني فرعية ونلحقها بالأصل بجمع العلة بينهما، نربط بها لأن في علة تربط بين هذا وهذا. إيش الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس؟ يقول الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس أن المصلحة مرسلة ليس هناك أصل محدد تقاس عليه، ما في أصل محدد نقيس عليه، نلحق هذه بتلك الفرعية، ولا واقعة تماثلها من كل الوجوه حتى يجمع بينهما بالعلة الجامعة، وإنما هناك مصلحة يراد الوصول إليها. في مصلحة بدنا نصل إلى هذه المصلحة، وهذه المصلحة سواء كانت لحفظ دين الناس أو دنياهم لم يأتي نص شرعي بالنهي عنها. لا بد أن تكون ما جاء نص شرعي بالنهي عنها، ولم يأتي نص شرعي بأخذها بخصوصها، عشان هيك تسميها مرسلة. فهذه إننا نستنبط لها حكما ونأخذ بها، نأخذ بهذه المصلحة لأننا نعلم ونوقن في الجملة أن الشريعة قد جاءت بمصالح العباد، فنقول لأن الشريعة قد جاءت بمصالح العباد وهذا خير لنا، هذا خير. وإن كان لم يأتي بخصوصه أمر مخصوص ولا سبق أن هناك واقعة مثلها نقيس عليها، لكن مدام أنها خير وليس فيها شر ولم ينهنا عنها الشارع فلن تفعل. الأمثلة توضح يعني هذا الأمر. أمثلة للمصالح المرسلة: عمل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والأئمة بوجه عام بالمصالح المرسلة، وإن كانوا قد اختلفوا أحيانا في مسماها. عملوا بالمصلحة بس ما سموها مصلحة مرسلة، مصلحة مرسلة اصطلاح عادي. فالصحابة رضوان الله عليهم عملوا بالكثير منها من باب ما فعلوه، من باب أن ما فعلوه فيه خير ومنفع للأمة. يعني أخذوا بهذه من باب إيش؟ يقول لك والله خير، إحنا ما عملنا شر، هذا الأمر الذي أخذناه خير ولم يأتي الشرع بالنهي عنه، دون أن يسموها بهذا الاسم المصالح المرسلة، لأن اسم المصالح المرسلة هو عبارة عن إيه؟ اصطلاح. ومن أشهر ما صنعوه في ذلك جمع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه القرآن، فقد روى الإمام البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال، اللي هو زيد يقول: أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة. مقتل أهل اليمامة يعني لما قتل أهل اليمامة، وأهل اليمامة المقصود بها يعني في حروب الردة، في حرب مسيلمة الكذاب قتل كثير جدا من قراء الصحابة، وكانت أشد حرب، حتى إن خالد بن الوليد يقول يعني قاتلت في العرب وفي فارس والروم فلم أجد أشد قتالا من بني حنيفة. أكثر ناس يعني كان أشد قتال لهم من بني حنيفة، حتى إن الصحابة يعني صنعوا في هذه الحرب ما لم يكونوا قد صنعوه في أي حرب أخرى، وهي أن القراء كانوا يحفرون لأنفسهم، يحفر لنفسه في الأرض ويدفن نفسه ويأخذ في السيف فقط حتى لا يفر، عشان لا يفر، ويربط نفسه يسلسل نفسه عشان ما يفر، يظل في مكانه ثابت يحارب، وهذا طبعا يعني يقيده، لكن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، يموت ويقاتل قتال ضعيف خوف ألا يعني يولي ظهره في الزحف، فكان خطال شديد. فيقول لما القتل استحر في القراء وقتل كثير جدا من حفظة الكتاب الكريم، يقول إن عمر أتاني يقول أرسل إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة وعنده عمر رضي الله عنه، يعني كان عمر موجود مع أبو بكر وجابوا زيد، جابر بن ثابت رضي الله عنه. قال أبو بكر يقول لزيد إن عمر أتاني، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، ومعنى استحر يعني قتل حار يعني شديد، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن. اشطب التالي عندك هذه، بالقراء اللي هم قراء القرآن في المواطن، يعني في المعارك المستمرة، فيذهب كثير من القرآن، لما يموت الشخص يموت معه من حفظه، فيروح كثير من القرآن يضيع عليه، إلا أن تجمعوه، يعني إلا إذا جمعتوه الآن والقراء حاضرون، وإلا ذهب القرآن بذهاب الإيه القراء. وإني لأرى أن تجمع القرآن، هذا كلام عمر لأبو بكر، قال له إني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر بقى هنا بقى، فرأى أن هذا شيء جديد، وأن جمع القرآن الرسول ما جمع القرآن، كيف أنا أفعل شيء، الرسول كان يعلم الناس القرآن ويكتبه لكن ما جمعه في مكان واحد، فقال كيف أفعل شيء لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر هو والله خير، هذا أول استدلال، قال هو والله خير، يعني إيش جمع القرآن، نعمل خير صح، هو شيء جديد، يعني هالفرعية بذاتها جمع القرآن شيء جديد، وليس هناك نهي عنها، نعم ليس هناك أمر بخصوصها، لكن هو والله خير، قال هو والله خير. يقول لو وكر الصديق رضي الله عنه فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، يعني كل يوم يقابله ويقول أبو بكر يقول ما أقدر أفعل شيء ما صنعه الرسول، يقابل عمر يقول له اجمع القرآن، يروح القرآن يقول له كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله، يقول له والله خير، ويراجعه فيه، يرجع للخليفة مرة تلو المرة. أبو بكر متهيب أن يقدم على شيء لم يفعله الرسول، وعمر يقول له والله خير، يقول ظل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري، رأيت أنه لما أقدم عليه ما أقدم على ابتداع، وإنما يعني الله شرح صدري إني أفعل هذا الشيء وأنا مطمئن إني أفعل خير. ورأيت فيه الذي رأى عمر، هذا الكلام يقول زيد، يقول رأيت فيه الذي رأى عمر أنه خير وأنه يجمع. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، عمر جالس ما يتكلم، وأبو بكر الذي يتكلم وزيد معه. فقال أبو بكر لزيد إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، قال له أنت رجل، زيد بن ثابت كان من الحفاظ وشاب وهذا عبء كبير، قال له أنت رجل شاب عاقل ولا نتهمك، نتهمك إنك أنت يعني تفرط في شيء من القرآن أو تدخل في شيء أو يغيب عنك شيء، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت كنت من كتاب الوحي لمن صلى الله، قال له فتتبع القرآن فاجمعه، قال له تتبع القرآن وين موجود، يعني هذا كل واحد لما يكتب سورة البقرة يكتب اللي يحفظه ويجيب كل الناس الحافظين ويجمع ويجمع ويجمع حتى يجمع هذا كله والثاني والثالث والرابع ويجيب فيجمع سورة سورة وهذه يعملها فتتبع القرآن كله ويجمعه حتى يكون مكتوب يعني كله في مكان واحد. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. يقول لو قال لي روح شيل جبل من محله يقول كان أخف عندي من أنه يقول لي اجمع القرآن. مسؤولية ضخمة جدا هذا كتاب الله تبارك وتعالى وأي خطأ فيه أو أي زيادة فيه أو أي نقص أو أي تقصير في العمل فيه هذا أمر يعني بالغ الخطورة. يقول لو أنه قال لي اجمع أحمل جبل كان هذا أهون عندي. قال فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت أي زيد كيف تفعلني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع الكلام قال لهم أنتوا الاثنين اتفقتم على هذا الأمر كيف تفعل شيء الرسول ما فعله. فقال أبو بكر هو والله خير يعني هذا استدل نفس الاستدلال وهذا قال خير يعني ما عملنا شيء يعني يخالف الدين. ما جاء نهي ما قال رسول الله تجمع القرآن ولا جاء نهي عن هذا إنما خير صح ما في أمر لنا وهذا شيء ما فعله النبي لكن كذلك في شيء لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ذاته منفع عظيم. يقول فلم أزل أراجعه يراجع بكر حتى شرح الله صدري. وهذا في سماحة الصحابة إنما على طول خلاص اجمعوا خلاص وإنما ظل يراجعهم كذلك ويستفهم منهم وهو صغير السن عنهم حتى شرح الله صدره. يقول فقمت فتتبعت القرآن أجمع من الرقاع جمع رقع تكون مكتوب على قماشة أو شيء والأكتاف معروف الكتف اللي هي عظم الكتف كتف البعير مثلا يصير كتفه عريض أو كتف الشاه يصير مثل اللوح يكتبون عليه العظمة هذه لما تجف يصير حتى لونها أبيض ومن السهل الكتابة عليه. والعسب العسب اللي هي وين الجريدة أصل الجريدة اللي في النخلة هذه يصير مسطحة هيك كأنها صفحة فكان كذلك يكتبون على هذه العسب. وصدور الرجال اللي هو الحفظ صدور الرجال يعني صدور الرجال الحفظ من الناس. يقول حتى وجدت من سورة سورة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. يقول فيه في سورة براءة يقول وجدت آيتين مع خزيمة الأنصاري ما لم أجدهما مع أحد غيره. يقول ما حصلت واحد ثاني حافظ الآيتين دول إلا هو اللي هو خزيمة رضي الله تعالى عنه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. يقول طبعا أخذوا بها لأن خزيمة سبحان الله هذا الرسول جعل شهادته بشهادة رجلين فكانت فيها. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله لما جمع هذه كلها جعلها عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة ابنة عمر رضي الله تعالى عنهما وبعد ذلك طبعا في عم عهد عثمان أخذ عثمان هذه المجموع اللي هو عند حفصة ونسخ في مصحف واحد. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. هذا من أصرح وأظهر الأدلة والأمثلة على المصالح المرسلة وأن الصحابة أول شيء جمعهم للقرآن فإن جمع القرآن لم يأتي بخصوصه نص بخصوصه لكن في العموم موجود. فالأمر بحفظ القرآن وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والأمر بديت قالت أن النبي قيد العلم بالكتابة وحث النبي على تدوين هذا القرآن وعلى جمعه كل هذا يدخل في العموم لكن لم يأتي خصوص جمع القرآن في مكان واحد بخصوصه ما جاء نص وكذلك ما جاء نص من نهي عنه وإنما قال أبو بكر كما سمعتم قال عمر قال هو والله خير هو خير في منافع الأمة، لأن يجمعوا في شيء واحد ما يضيع منه شيء، أصل ما يضيع منه شيء، وإلا بعدين لو كان الناس ماتوا وكذا وكذا وكذا ضاع منه شيء، ويكون هذا حافظ، يكون هذا يتعذب الناس في جمعه. هذا أيضا مصلحة. من الأمثلة الأخرى كذلك منعهم الخليفة من الخروج للتكسب وحبسه على مصالح المسلمين مقابل أجرة يأخذها له ولأولاده، هذه كذلك لم يأتي بخصوصها نص ولم ينفيها نص. وجون في عهد أبو بكر الصديق لما تولي الخلافة أصبح يومه هذا وقد ذهب إلى دكان يفتح دكان، فقال عمر إلى علي، قال إنما أنا كاسب أهلي، يعني لازم أفتح دكانتي. قال الآن توليت الأمة الإسلامية كلها هذه وما وراها ومن أقصاها لأقصاها، وتروح تفتح دكان تشتغل فيها، هتشتغل للأمة ولا تشتغل قال إنما أنا كاسب أهلي، يعني أنا مطلوب مني نفقة أهلي. فقال له يعني واتفق الصحابة على أن يمنعوه من التكسب ويجعلوا له أجرة من بيت مال المسلم. فهذه مصلحة المسلم. وكذلك استخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الاستخلاف كذلك إنما فعله أبو بكر، والنبي لم يفعل الاستخلاف ولم ينهى عنه، يعني النبي ما استخلف، ما قال الخليفة بعدي فلان، ولا أمر أمرا بخصوص هذا فقال للخليفة ويوصي به، ما فعل، وإنما ترك النبي، وإنما أوصى وصية عامة، قال يأبى الله المؤمن إلا أبا بكر، وقوله مر أبو بكر فليصلي بالناس، وأخذ الناس منها إشارة بأنه يعني يريد النبي أن يولى أبو بكر على يعني على خلافة المسلمين، لكنه لم ينص أمر عليه بخصوصه. لما جاء أبو بكر ورأى أن المسلمين في حال يعني قد فتحت عليهم الثغور، فهم يحاربون في الشام ويحاربون في العراق، والأمة الأعداء بها من كل جانب، والحروب قائمة، فأراد الناس ما تختلف على الإمام، فاختار لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب كتابي. كان هذا كتب قال: هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند آخر عهده بالدنيا، في آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة، يعني خلاص خطوة إلى الموت، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر. يعني قال أنا أكتب هذا العهد في الحال اللي الكافر يرجع لما نشوف الموت، خلاص هذا بيرجع، والفاجر بيرجع كذلك عن فجوره، يعني إن الإنسان لا يمكن أن يكون متهما في هذا الوقت، لا يمكن تتهم الإنسان الذي يبرم عقدا في هذا الوقت اللي هو وقت الحرج، وقت الإنسان خلاص يموت. هنا عندك يتبقى خليها يتبقى. إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب. كلمات من ذهب بل لا توصف بذهب. يعني يقول أنا عهدت بهذا، أنا فلان وفعلت هذا آخر عهدي بالدنيا وأول قدومي على الله، وهذا وقت حرج لا يمكن الإنسان يتهم، لأن هذا الوقت الذي يؤمن فيه الكافر ويتقي فيه الفاجر. ثم يقول إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذلك علمي به، أعلم أنه رجل بار، يعني اخترت لبره وعدله، إذا صار بهذه السيرة فهذا علمي ورأيي فيه، وإن جار وبدل إذا غير فلا علم لي بالغير، أنا أحكم على ما هو واقع الآن، والخير أردت، يقول أنا ما أردت بهذا الفعل هذا إلا الخير، ولكل امرئ ما اكتسب، كل امرئ هو محاسب على ما اكتسبه من هذه الله عز وجل. فانظر إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: والخير أردت، أن هذا مصلحة. أن هذا فعله مصلحة للمسلمين. ولقول عمر في إشارته على بكر بجمع القرآن هو والله خير. تعلم أن دافع هؤلاء الصحابة إلى فعل ما فعلوا إنما هو الخير، وهو الذي عناه من سمى هذا الأصل بالمصلحة. وحيث لم يكن عند هؤلاء نص شرعي يعملون به أو يقيسون عليه كان هذا استصلاحا، سمى استصلاح وعملا بالخير للمسلم. وحيث أنه لا يوجد نص شرعي ينهى عن مثل ذلك أيضا كانت هذه المصلحة معتبرة لذلك، مصلحة معتبرة لأنه لم يأتي نهي عنه. والحق أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد أخذوا بكثير جدا من هذه المصالح نظرا لتوسع رقعة الإسلام ونشوء أمور جديدة استوجبت عليهم أن يجتهدوا فيها، وكل ذلك وصولا إلى تحقيق مصالح العباد ودفع الأذى عنهم. فمن ذلك برضو أيضا، يعني هذه تتمة للأمثلة، كتابتهم لأسماء المسلمين في ديوان واحد، هذا أمر فعلوه، كتابة المسلمين كلهم في ديوان واحد وهو ما رجع مثلا بالسجل المدني أو البطاقة المدنية، هذا فعله عمر بن الخطاب في وقته، وهذا أمر لم يأمر به الرسول ولم ينهى عنه كذلك، فهو مصلحة مرسلة. وإحصاؤهم للجند كذلك، الجند في عهد النبي ما كانوش مكتوبين، ما كان للجند ديوان، فجعلوا الجند لهم ديوان، يعني جنود المسلمين لهم ديوان مخصوص وكتاب مخصوص. ووضع الخراج على سواد العراق، مقصود بسواد العراق اللي هي أرض السواد اللي هي أرض الزراعة، أرض الزراعة في العراق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غنم المسلمون هذه الأراضي الواسعة فإنه لم يوزعها على الغانمين ولم يتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الأرض على الغانمين، كما وزع النبي أرض خيبر وزع على الغانمين بعد تخميسها في سواد العراق، ما وزع، قال هذه تبقى رأس مال المسلمين، ووزع لهم الأموال المنقولة فقط، وزع على الغانمين الأموال المنقولة، أما الأراضي الزراعية ما وزع. وناقشوا في هذا كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله، قال هذا خير، ماذا يبقى لمن يأتي بعد، وحتى يبقى هذه أرض تدر على المسلمين في كل أجيالهم، فحبسها خلها وقف على بيت مال المسلمين ووضع عليها شيء اسمه العشور، عشر ما يخرج منها لبيت المال، فضرب عليها ضريبة العشر، هاي تروح لبيت مال المسلمين وتبقى مستمرة يعني إلى أبد الدهر على هذا المحل، ومن يأخذها من المسلمين يخرج العشر كضريبة ويخرج الزكاة كذلك، نص العشر والعشر. ووضع الخراج، كما يسمى هذا الخراج لو عشر ما يخرج من الأرض على سواد العراق، وعدم توزيع الأرض على الغانمين، أنك من القانمين خليها للغانمين، وتحديدهم حد شرب الخمر بثمانين جلدة، وإن كان هذا جاء من نوع القياس لكن ممكن يدخل أيضا هنا في يعني باب الإيه المصلحة المرسلة. وتحريقهم اللوطية، لما نشأ في عهد بكر الصديق أول مرة يحصل حادث من عمل قوم لوط، فاختلف الصحابة فيه ماذا يصنعون، فرأوا أن الاستصلاح هو حرقهم، هو أن يحرقوا بالنار، وحرقهم بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالنار، أن هذا نوع من الاستصلاح، لأن هذا قال هذه جريمة لم تأتي في يعني أمة إلا وأهلكها الله تبارك وتعالى، فلذلك أراد أن يقطع دابرها بهذا النوع من الزجر الشديد. وتحريق علي بن أبي طالب للسبئية الغالية فيه الخلين بألوهيته، لما جاءوا ناس يقولون أنت الله فأمر بتحريقه، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا جئت ناري ودعوت قنبرا، قال يحفر حفرتين وقال من يأتي ويمتحنون من يقول بأنه الله، فكان يلقيه فيه. ومنعهم الصديق والفاروق وذي النورين من الخروج بأنفسهم للغزو، قام الصحابة في وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه منعوه أن يخرج بنفسه لقتال المرتدين، وقد الآن المرتدين ارتدت العرب كلها، وإذا خرجت بنفسك للقتال وتركت المدينة وترك بدون إمام وما في درء يعني جهة يرجع إليها الفار من المعركة إلى ليكون متحيز إلى جهة، تنتهي الأمة. فألزموه بالبقاء، وكذلك ألزموا عمر بالبقاء وأن لا يخرج بنفسه، أراد أن يخرج بنفسه يجاهد في فارس والروم، فمنعه الصحابة من الخروج، وكذلك منع عثمان بن عفان رضي الله تعالى خوفا على هؤلاء الخلفاء. فهذه من المصلحة، هذه مصلحة المرسلة. وكذلك منع عمر الولاة من التجار، ما عمر أمر أن كل من يتولى أمر المسلمين لا يتاجر، فلا يجمع بين الولاية والتجارة، لأنه إذا تاجر وهو ولي ممكن يحول أموال المسلمين وصلح المسلمين لنفسه، يأخذ الأرض التي يشاء، يطلع لنفسه القوانين كما يشاء، يصير هذه تجارة الأمير لكل يشتري منها، ويكون هو لا يجمع بين هذا وهذا، وإنما خلاص يتولى مصلحة المسلمين، خلاص ما يشتغل بالتجارة، بده يشتغل بالتجارة يطلع عن يعني إمارة المسلمين. فمنع عمر الولاة من التجارة ونحو ذلك، وهذا كثير جدا مما فعله الصحابة من باب يعني المصالح المرسلة أو الاستصلاح. وأما في عهد التابعين فقد صكت النقود من هذا الباب، صكت النقود طبعا لا شك أن صك النقود كان في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان صك النقود وجعل سكة خاص المسلمين، بعدين كانوا المسلمين يستخدمون النقود الرومية، يستخدموا النقود الرومان اللي هي دنانير الذهب ودراهم الفضة، فجعل سكة خاصة للمسلمين. وكذلك بناء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخانات لينزل فيها المسافرون على طريق خراسان، معنى الخانات اللي هي الفنادق، فنادق ينزل فيها المسافرون، وهذه يعني مو بالأجرة وإنما لابن السبيل. وساعد من مال الزواج، من مال المسلمين من يريد الزواج، علما أن هذا يعني ليس ما قد لا يدخل في باب يعني في باب الفقر، وإنما أعطاه من بيت مال المسلمين يتزوج أو يبني بيته، كذلك جعل هذا كذلك من المصلحة فأعطاه البناء البيت. ورد المظالم من بني أمية لأهلها بأدنى دليل، يعني مو شرط أن يقيم الحجة بأنه بالفعل أخذوها منه، لأنهم كان بني أمية يأخذون الأموال يعني يأخذوها ظلما، وقد يكلفون الحجج والشهود ويخوفون الشهود، فإذا جاء إنسان يدعي عليهم بمجرد أن يدعي عليهم يجيب أدنى دليل أن كان هو له الأرض هذه أو له المزرعة هذه ينزعها من بني أمية ويعطوهم إياه، علما أن هذا يخالف، لكن هذا رآها أنها من المصالح. وأفتى علماء التابعين بقتل الزنديق، وهو الذي يعني يكون على دين غير الإسلام لكنه يستدل لدينه الباطل بالآيات والأحاديث، إن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل المدعي الألوهية ومدعي الربوبية. يعني مثلا هذا بيان ابن سمعان الندي يقول الله هو الذي يخبر عني، قل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أنا بيان المطلوب الموجود في هذا. هذا الزنديق هذا ليس تأويلا للقرآن، لأن هذا بيان للناس، هذا الإشارة هنا للقرآن، أما أنه هذا اسمه بيان أبوه سماه بيان ابن سمعان يقول أنا هو الذي أنزل الله في القرآن، هذا زندق. فكان يقتلونه بدون استتاب، يعني ما يقولوا اكتوب، لا، بمجرد أن يقول هذا القول يقول لك هذا يريد تبديل الدين، فيأخذوه يقتلوه بدون أن يستتيبوا. فرق بين الأمر بقتل الزنديق والمرتد، المرتد تقام على الحجة، يجي يناقشوه كذا وكذا أنه له شبهة، أما الزنديق ما يقام عليه حجة، بمجرد أن يثبت أنه قال هذا القول الذي هو زندقة يقتلونه، وإن أظهر التوبة، لأن دينه يقوم على التلون والتقية، ويدخل عقائد الوثنية في الإسلام بزعم أن هذا باطن معنى، أن هذا هو باطن معنى مراد. وممن توسع من الأئمة في الاستدلال بالمصالح المرسلة الإمام مالك رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، وقد سمى الإمام ابن القيم رحمه الله أخذ الإمام بالمصالح المرسلة، سمى ذلك بالسياسة الشرعية، فيقول في إعلام الموقعين وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد رحمه الله في السياسة الشرعية. قال في رواية المروزي وابن منصور يقول: والمخنث ينفى. والمخنث هو الذي يعني يميل إلى أعمال النساء، رجل لكنه يميل إلى أعمال النساء فيمشي مشيتهن أو يلبس لبسهن ونحو ذلك، لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له. يقول ينفى من المكان الذي هو فيه، لأن هذا ما يتوسل نراه إلى الفساد والتعرض له، أن يتعرض له الفسقة يتعرضون له. وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله، يوديه لبلد يكون ناس خشنين، ما ناس يكون هذا، علشان يعني يستقيم فيضربوه يعملوه يمشي عادل. وإن خيف به عليهم حبسه، يعني إذا الإمام خاف أن يوديه بلد ثانية يروح يفسدها يحبسه. وقال في رواية حنبل: في من شرب خمرا في نهار رمضان إن أتى شيئا من هذا أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم، يقتل في الحرم دية وثل. يقول هذا الذي يشرب خمر لكن في النهار، يشرب في الليل خمر نهار ليل رمضان يحد، لكن إذا شرب في النهار ارتكب إيش؟ جرمين، الجرم الأول شرب الخمر والجرم الثاني انتهاك رمضان، فهذا يقول هذا يغلظ عليه، يغلظ عليه يعني مش فقط يجلد، فقط قد يجلد ويعذر تعزيرا أكثر من الجلد، مثل الذي يقتل في الحرم، وإن كان قتل خطأ يصير عليه دية وثلث، لأن القتل في الحرم غير القتل في إيه؟ غير القتل في غير أرض الحرم. وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأة تعاقبان وتؤدبان، اللي هو السحاق، يعني إذا امرأة تساحق مع امرأة فإنها الاثنين يعاقبان ويؤدب وتؤدبان. وهذه طبعا كلها يعني هذا الحكم من المصالح، لأنه لم يأتي في الشريعة نص بعقوبة يعني عقوبة هذه الجريمة اللي هي السحاق. وقال أصحابنا اللي هم الحنابلة: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك، إذا رأى أن اللوطي يحرق بالنار يحكم عليه بالحرق فله ذلك، لأن خالد بن الوليد كتب إلى وكر رضي الله تعالى عنه أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، يعني هذا أمر غريب، هذا أمر يعني رأوه أن هذا أمر ما كان هذا، فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وكان أشدهم قولا فيه، يعني أشد واحد قول في هذا الأمر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إن هذا الذنب لم تعصي الله به أمة من الأمم إلا واحدة، أمة واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، يعني الله صنع بهم ما قد علمتم، من أنه قلب يعني بلادهم على رأسها ودمرها وأرسل عليها هذا المطر الخبيث. أرى يعني هذا كلام علي بن أبي طالب أن يحرقوه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما بأن يحرقوا فحرقهم، ثم حرقهم الزبير، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، كل هؤلاء في خلافه، يعني خالد فعل بأمر أبو بكر الصديق، وكذلك عبد الله بن الزبير، وكذلك وهذه في الدولة الزبيرية، وكذلك هشام بن عبد الملك في الدولة الأموية. ونص الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في من طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقوبته، وليس للسلطان أن يعفو عنه اللي هو يسب الصحابة، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب وإلا أعاد العقوبة. وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم الخلوة بعضهن ببعض، يعني يقول هذا إذا من الاستصلاح، يقول إذا كان النساء يجتمعن وعلم أنهن إذا اجتمعن بعضهم مع بعض يصير ممكن أن يساحقوا، له المساحقة امرأة يعني تجامع أخرى، فإنه يحرم، يجب أن يفرق بينهم. وصرحوا بأن من أسلم وتحته أختان فإنه يجبر على اختيار إحداهما، فإن أبى ضرب حتى يختار. قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه فإنه يضرب حتى يؤديه. نأتي إلى النهاية، وبهذا يتضح لك الآن معنى المصلحة المرسلة، وأنها باب عظيم من أبواب التشريع قد عمل به سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة رضوان الله تعالى عليهم، وكل ذلك جار على وفق الشريعة المجيدة وغير متعارض مع قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لأن هذا ما يتعارض معنا، لأن المصالح داخلة ولا شك في جملة بيان الكتاب، لأنه لا يتصور مصلحة لم يدل الشرع عليها ولا مفسدة لم يحذر منها، وذلك على وجه العموم والقواعد العامة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.